حصريا على موقع djkimo.com. نحكي بهداوة ناخدها خاوة، نحكي بهداوة ناخدها خاوة، عدنا وياكم داروا عداوة، كلها خل تسمع اسمع طارينا مربع، كلها خل تسمع طارينا مربع، يابس واخضر نحرق ونطلع، يابس واخضر نحرق ونطلع. نحن خط احمر ندعس على الشر، تكفي لو صحنا الله اكبر، لا حد يدردم والظهر نيزم، اسلك لا حد يدردم والظهر نيزم، جوز من عدنا احنا مثل السم، جوز من عدنا احنا مثل السم. نذبح اليندس كلها خل تخرس، اسكت لك نذبح اليندس كل من يلكلك شن حيتهلس، من يصير الطق سلم تتعلق، من يصير الطق سلم تتعلق، احنا من نفزع دق ندقهم دق، احنا من نفزع حصريا على موقع djkimo.com.